الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد هي الصلاة المفروضة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ويدل على أهميتها وعظمها معاشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فرضها في ليلة الإسراء والمعراج، حيث عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وفرضها عليه 50 صلاة، ثم خففت، فهي في الأجر 50 وفي الأداء 5. ومما يدل على أهميتها أن من آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان عمر يقول عليه رضوان الله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فريضة هذه أهميتها يجب على المسلم أن يعتني بها، وأن يعظم أمرها، وأن يعلي شأنها في قلبه، فإن من عظم ما عظم الله عز وجل رفعه المولى سبحانه وتعالى. وإن من الاعتناء بالصلاة والاهتمام بها وتعظيم أمرها وشأنها أن تؤدى في جماعة حيث أمر الله عز وجل، أن تؤدى في بيوت الله تبارك وتعالى. فإن صلاة الجماعة معاشر المسلمين واجبة على كل مسلم ذكر مكلف قادر، وهذا تدل عليه الدلائل الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، وهي أداؤها كما أمر الله بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها، ثم أشار إلى المكان بقوله: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن تصلى وأن تؤدى الصلاة المفروضة وهي في بيوت الله سبحانه وتعالى. ويوضح هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن تؤدى الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وبين أن من يحافظ عليها في بيوت الله إنما هم الرجال الصادقون مع الله سبحانه وتعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤدي صلاة الجماعة في أعظم المواقف وفي أشد المواقف، وهي عند لقاء العدو وعند الحرب مع الأعداء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذه تسمى عباد الله صلاة الخوف، فإن الله عز وجل أمر نبيه أن يؤديها في صلاة الجماعة. فهذا يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم ذكر قادر، حيث أمره الله أن يؤديها في صلاة الجماعة. ومما يدل على وجوبها أن من صلاها في غير جماعة من غير عذر فلا صلاة له، فقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد حسنه في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر عباد الله كمثل المرض يحول بينك وبين صلاة الجماعة، فاهتم واعتني عبد الله بأداء هذه الفريضة العظيمة حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على وجوبها عباد الله أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإذن والعذر ليصلي في بيته، وعذره أنه رجل أعمى لا يجد قائدا يقوده إلى الصلاة، وجاء في بعض الروايات أنه شاسع الدار بمعنى أنه بعيد المنزل من المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه اشتكى الهوام التي تكون في المدينة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. كيف تجد رخصة وأنت صحيح البصر، قوي البدن، جار للمسجد، آمن في بلدك، تخرج ولا تخاف على نفسك ولا على ولدك ولا على مالك، فإنه لا عذر لك ولا رخصة لك أيها المسلم. فانظر إلى هذا الرجل الأعمى شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام ولا يجد قائدا يقوده إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا. واسأل نفسك هذا السؤال: أتسمع النداء أي بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، أجب النداء، فإني لا أجد لك رخصة. ومما يدل على وجوبها أن تاركها عباد الله، أعني تارك صلاة الجماعة، متصف بصفات المنافقين عياذا بالله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، أي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، لأتوهما ولو حبوا. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود، واسمع أيها المسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين، أي يحمله الرجلان من شدة مرضه حتى يوضع في الصف خشية أن يرمى بالنفاق عياذا بالله. ومما يدل على وجوبها أن تاركها قد استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. روى أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يأكل الذئب من الغنم القاسية. ومما يدل على وجوبها عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت المتخلفين عنها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر بحزم من حطب فأذهب إلى رجال يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولو علم أن أحدهم إذا شهد العشاء وجد مرمامتين سمينتين لشهد العشاء. وهذا يدل على وجوبها معاشر المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: لينتهين أقوام عن تركهم الجماعة أو لأحرقن عليهم بيوتهم، لينتهين أقوام عن تركهم الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. فإياك إياك أيها المسلم أن تفرط في صلاة الجماعة، وحافظ عليها، فإن المحافظ على الصلاة قريب من الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فتأمل عبد الله، فالمصلي قريب من الخير بعيد من الشر بإذن الله. وإن النصوص واردة في فضل صلاة الجماعة، وهي نصوص كثيرة، نقتصر على جملة منها تناسب هذا المقام. ومما يدل على فضلها أن صلاة الجماعة مضاعفة، مضاعف أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في بيته 25 درجة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة المرء في بيته وفي سوقه بسبع وعشرين درجة. ومما يدل على فضلها أنها مكفرة للذنوب والخطايا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أي ذلكم الجهاد الذي يجاهد فيه المرء نفسه، يجاهد نفسه على شهواته، يجاهد نفسه على النوم، يجاهد نفسه على الدنيا، يجاهد نفسه على الراحة والدعة، فذلكم الرباط. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه ما لم يحدث فيه وما لم يؤذي فيه. وهذا يدل على فضيلة صلاة الجماعة. ومما يدل على فضلها أيها المسلم ما رواه الترمذي بإسناد حسنه في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على صلاة 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام أو التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فتأمل هذا الفضل أيها المسلم الذي فرط فيه كثير من المسلمين. من حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فحافظ عليها أيها المسلم، واهتم بها واعتني بها، فإن فضلها فضل عظيم. ومما يدل على فضلها ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا فضل عظيم وأجر جزيل. ومما يدل على فضلها ما رواه الترمذي من حديث بريدة، ورواه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فضل عظيم أيها المسلم، يبشر الذي يذهب إلى صلاة الجماعة في الظلمات، يترك فراشه الوتير ويترك الراحة والدعاء ليوم يتعب فيه كثير من الناس، ليوم تطفأ فيه الأنوار إلا أنوار المؤمنين بأعمالهم الصالحة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يدل على فضل صلاة الجماعة وعظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى ما رواه البزار في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا غسلا. هذا فضل فرط فيه كثير من الناس. واعلم أيها المسلم أنه كلما كان بيتك بعيدا من المسجد كان لك الأجر الأكثر والنصيب الأوفر من ثواب الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن البيوت خلت من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم موجها لهم وناصحا لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم البعيدة من المسجد فإن الله يكتب آثاركم، بمعنى مشيكم إلى المسجد. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان هناك رجل لا أعلم أحدا أبعد منه ممشى إلى المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، أي محافظ على صلاة الجماعة مع بعد بيته من المسجد. فقلت له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء، في الرمضاء أي في شدة الحر، وفي الظلماء أي في الليل. فقال هذا الرجل الصحابي الجليل محتسبا للأجر عند الله: ما أحب أن يكون بيتي قريب من المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي إذا مشيت ورجوعي إذا رجعت إلى المسجد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد كتب الله لك ذلك كله، قد كتب الله لك ذلك كله، فضل عظيم لا تفرط فيه أيها المسلم. وعليك أيها المسلم أن تتعهد أبنائك وأن تتعهد رعيتك في أمر صلاة الجماعة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه. روى أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فثم قال: أشاهد فلان، أي حاضر معنا صلاة الصبح؟ فقالوا: لا. ثم قال: أموجود فلان؟ قالوا: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الحديث. فهذا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وفقد عمر رضي الله عنه يوما رجلا من أصحابه في صلاة الصبح فأرسل إليه رسولا، فجاء الرجل فقال: ما خلفك عن صلاة الصبح؟ فقال: إني كنت مريض، ولولا أن رسولك أتاني ما خرجت. فقال له عمر رضي الله عنه: إذا كنت خارجا لأحد فاخرج للصلاة، فاخرج للصلاة. وروى مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه فقد أحد أصحابه في صلاة الصبح وهو سليمان بن أبي حثمة، فلما أصبح عمر وغدا إلى السوق، وكان بيت سليمان ما بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسوق، فبر بأمه أم الشفاء فقال: ما بال سليمان لم يشهد صلاة الصبح معنا؟ فقالت أمه: إنه بات يصلي الليل حتى غلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله، من أن أصلي الليل كله. فتأمل أيها المسلم تفقد السلف بعضهم لبعض عليهم رحمة الله، وكانوا يتأسفون إذا فاتته صلاة الجماعة. ذكر ابن قدامة في منهاج القاصدين أن عمر رضي الله عنه خرج يوما إلى حائط من حوائطه فما رجع حتى صلى الناس صلاة العصر، فقال عمر رضي الله عنه: خرجت إلى حائطي فلم أرجع حتى صلى الناس صلاة العصر، حائطي صدقة للمساكين، حائطي صدقة للمساكين. وقال نافع رحمه الله تعالى: كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، أحيا بقية ليلته، لأنه يرى أن صلاة الجماعة منزلة عظيمة لا ينبغي أن تفوت. وجاء في السير في ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى أنه كان في مرض موته، فسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، فقال خذوني إلى المسجد. فقالوا وأنت في هذا الحال فإنك معذور. قال أسمع منادي الله ولا أجيب؟ فحملوه إلى المسجد وهو مريض في شدة المرض، فدخل مع الإمام في الركعة الأولى، فلما انتهى الإمام من الركعة الأولى فارقت روحه جسده، فارقت روحه جسده، والأعمال بالخواتيم، ويحشر المرء على ما كان عليه. فإياك إياك أيها المسلم أن تحارب بيوت الله، أن تهجر بيوت الله، أن تترك بيوت الله سبحانه وتعالى ولا تعمرها بصلاة الجماعة. أين هذه الجموع التي نراها في صلاة الجمعة؟ لا تكون هكذا في بقية الصلوات يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى. فاعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى فإنها من علامة الإيمان ولها فضل كما سمعت. فإياك إياك أيها المسلم أن تفرط في صلاة الجماعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق ووحد صفوفنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.